وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه، والتحقيق أن ما كان منه إلى آخر العبارات. من بعد ما انتهى الكلام عن الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاضطراري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، جاء المصنف ليتكلم عن الإجزاء في الحكم الظاهري بالنسبة إلى الحكم الواقعي. وقبل البحث يجب أن نعرف أن الحكم الظاهري تارة يراد منه الأصل العملي في مقابل الأدلة الاجتهادية، فيقال حكم ظاهري أي أصل عملي في مقابل الحكم الواقعي، أي ما ثبت بطريق علمي أي من طريق الإمارات وما شابهها. وليس هذا هو المقصود في مقامنا هذا. المقصود في المقام من الحكم الظاهري عليكم السلام المقصود في المقام من الحكم الظاهري هو كل حكم لم يكن هو الحكم الواقعي الأصلي، سواء كان أصلا عمليا أو كان حكما ظاهريا في مقابل الواقع. فالظاهري في مصطلحنا اليوم يعم الأصول العملية والأدلة الظاهرية، أي يشمل ما كان ثابتا من طريق الإمارات. فيتكلم المصنف أولا عن الإجزاء بالنسبة إلى الأصل العملي في مقابل الواقع، ثم يتكلم في الإجزاء عن الحكم الظاهري، وقلنا المراد من الظاهري العلمي الدليل الاجتهادي في مقابل الواقع. فإذا المراد من الظاهري في هذا اليوم الأصل العملي والدليل الاجتهادي في مقابل من؟ في مقابل الحكم الواقعي، في مقابل الحكم الواقعي لا الأصل العملي الذي قد يصطلح عليه بالحكم الظاهري في مقابل الدليل الاجتهادي. كلا، ليس هذا هو المراد. فيأتي المصنف فيقول الأصول العملية تكون على نحوين: تارة يكون الأصل العملي منقحا أي معينا أي محققا لموضوع التكليف، وتارة يكون الأصل العملي بواسطته نثبت حكما من الأحكام لموضوع التكليف. تارة يراد من الحكم الظاهري الأصل العملي في مقابل الدليل الاجتهادي، فيسمى الأصل العملي بالدليل الظاهري والدليل الاجتهادي بالدليل الواقعي. وهذا ليس مقصودا في كلامنا اليوم. المقصود من الحكم الظاهري اليوم بما يعم الأصل العملي في مقابل الدليل الواقعي الأصيل والحكم الاجتهادي العلمي في مقابل أيضا الدليل الواقعي الأصيل. واضح المسألة؟ فإذا الظاهر في هذا اليوم هو كل دليل ثبت بواسطة أصل عملي أو بواسطة دليل اجتهادي في مقابل الواقع. عليكم السلام. في مقابل الواقع. فالكلام أولا عن الأصل العملي، فيقول المصنف تارة بواسطة الأصل العملي نحرز ونحقق الموضوع، أي نثبت جزئية أو شرطية للموضوع. فمثلا من باب الفرض إصالة الطهارة أصل من الأصول، إصالة الحلية أصل من الأصول، قاعدة الفراغي أصل من الأصول، البراءة، الاستصحاب، الاشتغال، كلها أصول. فتارة نشك في جزئية شيء للموضوع أو في شرطيته، فبواسطة أصل من الأصول نثبت شرطيته أو جزئيته لمتعلق التكليف أي للموضوع كالصلاة. فنضرب مثال: كنت على وضوء فشككت الآن في بقاء وضوئي السابق، الاستصحاب يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، فأستصحب الطهارة وبواسطة استصحاب الطهارة أحقق شرطا للموضوع وهي الصلاة. فموضوعي وهي الصلاة التي يرد عليها الحكم وهو الوجوب أحقق شرط موضوعي بالاستصحاب. لا مو تحقيق حكم، تحقيق حكم كن أثبت حكم الطهارة بما هو ليس بمراد. الطهارة أريدت ها هنا لكي تكون شرطا لموضوع تكليفي وهي صلاة، فلم ألحظ أن الطهارة بما هي حكم من الأحكام، لاحظت الطهارة بما هي أحسنتم بما هي شرط لتكليفي وهي الصلاة. فصلاتي التي لها أجزاء ولها شرائط شيخنا، فصلاتي التي لها أجزاء ولها شرائط تارة أثبت أجزاءها وشرائطها بخبر بإمارة بطريق من الطرق، يعني أثبت جزئيتها أو شرطيتها بالدليل الاجتهادي، وهذا كلام يأتي موصل له. تقوم البينة يقوم خبر الواحد، مثلا تقوم البينة أن القبلة كذا، تقوم البينة على أن هذا الثوب الذي أريد أن أصلي فيه مما يجوز الصلاة فيه من مأكول اللحم، مما يجوز الصلاة فيه مذكى، فهنا أثبتت شرط الموضوع ببينة بدليل اجتهادي. أثبتت السورة أو الركوع أو السجود بخبر آحاد، أثبتت جزء الموضوع بإمارة. وليس كلامنا الآن في هذا، كلامنا في من؟ صلاة أريد أن أصليها هي واجبة، أنا شاك في طهارتها، أرجو توجه. هنا لست شاكا هل أن الصلاة مشترطة بالطهارة أم لا، أعلم أن الصلاة مشترطة بالطهارة لا تردد لي في هذا، لكن أنا متطهر سابقا، الآن لا أدري انتقضت طهارتي أم لا. الاستصحاب يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، فأستصحب الطهارة. إذا استصحبت الطهارة حققت شرط التكليف بواسطة أصل عملية. واضح المثل؟ ها حققت شرط التكليف بواسطة أصل عملي وهو الاستصحاب. فمثل هذا الأصل يسمى منقحا للموضوع، يعني الموضوع حققت شرطه، عينت شرطه بواسطة أصل من الأصول. واضح المثل؟ وتارة أشك في طهارة الثوب مثلا فأقول كل شيء لك طاهر، حتى تعلم مثلا القذرة بعينه وما شاكل هذه الأمور. هنا بواسطة إصالة الطهارة أثبتت طهارة ثوبي، من جملة الشروط أن يكون الثوب الذي يصلي به الإنسان طاهرا، فأنا بواسطة أصل من الأصول كقاعدة الطهارة، كقاعدة حلية هذا اللباس وما شاك، كقاعدة الفراغ في الصلاة، كقاعدة التجاوز في الصلاة، حققت شيئا من الأشياء، حققت جزءا أو حققت شرطا. هذا الشرط أرجو توجه، أو هذا الجزء أثبته لموضوع الحكم وهي الصلاة، الحكم الوجوب، الموضوع هي الصلاة، أثبتت عليكم السلام، أثبتت لموضوع حكمي وهي الصلاة جزئية بواسطة أصل عملي، شرطية بواسطة أصل عملي. مثل هذا الأصل يسمى الأصل المنقح لموضوع الحكم، أي المعين المثبت لجزئية موضوعك أو شرطية موضوعك. هذا هو محل كلامنا الآن. وتارة بواسطة الأصل العملي أثبت تكليفا، أثبت ما هو من شأن الحكم، كانت الصلاة واجبة، شككت من باب الفرض نتكلم، شككت في بقاء وجوبها، أستصحب وجوب الصلاة. فهنا ما كان الاستصحاب، ما كان الأصل العملي منقحا لموضوع الحكم، بل مثبتا لمن؟ لنفس الحكم. فإذا الأصل العملي تارة يبحث فيه فيما يتعلق بتنقيح موضوع الحكم جزءا أو شرطا، وتارة يتكلم فيه بما يثبت الحكم، بما يثبت الحكم وجوبا، براءة من الوجوب وما شاكل هذه الأمور. فجاء المصنف فقال لسان الأصول العملية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، لسان الحكومة. ونحن عرفنا في باب الحكومة أن الدليل الحاكم تارة يوسع دليل المحكوم، وتارة يكون مضيقا له. مضيق مثل من؟ مضيق مثل من؟ كقول القائل العالم الفاسق ليس عالما، العالم الفاسق ليس عالم، هو عالم موضوعا، لكننا ضيقنا دائرة العلم إلى من كان نزيها عادلا. وتارة نوسع بواسطة دليل الحاكم دليل المحكوم، مثلا لا صلاة إلا بطهور، لسان هذا الدليل أن الطهارة الشرط واقعي للصلاة، لسان هذا الدليل الاجتهادي لا صلاة إلا بطهور أن الطهور شرط واقعي لمن؟ للصلاة. فيأتي دليل الاستصحاب فيقول سواء كان الطهور واقعيا أو ظاهريا كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر قد لا يكون طاهرا بحسب الواقع، كل شيء لك طاهر، وسع دليل المحكوم، وسع لسانه دليل الدليل، وسع لسان الدليل الاجتهادي وهو لا صلاة إلا بطهور، فقال الطهارة ولو كانت ظاهرية تكفي. واحد مثل ولو كانت ظاهرية تكفي. فإذا لسان الدليل الأصولي، لسان الدليل الأصل العملي عفوا في مقامنا هذا كان موسعا، للطهارة إلى الظاهرية والواقعية. يعني كنت تعلم الطهارة واقعا صلي، ما كنت تعلم ولو لأصل عملي صلي. متدولة هنا لسان الدليل لسان توسعة. فإذا كان لسان الدليل لسان توسعة يكون حاكما على الأدلة الأولية، وإذا كان حاكما شنو معنى حاكما؟ يعني أنه يجزيك من الطهارة، أرجو التوجه لمعنى الحكومة، يعني يجزيك من الطهارة الطهارة الواقعية والظاهرية أيضا، تجزي الطهارة. فإذا كانت الطهارة الواقعية تكفي وتكون شرطا للصلاة، والطهارة الظاهرية أيضا تكفي وتكون شرطا للصلاة على حد واحد، فلو انكشف لي الواقع بأن علمت بعد فترة في الوقت أو في خارجه أن إصالة الطهارة التي أجريتها كانت خاطئة، فالثوب كان نجسا. إصالة الحلية التي أجريتها في هذا الجلد فظننته جلدا مما يصح الصلاة فيه من مأكول اللحم، انكشف لي أنه جلد خنزير من باب الفرض والتقدير. موتيلولا الطهارة المرادة بناء على الأصل العملي صارت طهارة ظاهرية، صارت طهارة واقعية وظاهرية. مولولا إذا انكشف لك أن هذا الثوب ما كان طاهرا واقعا أو ما كان مما يؤكل لحمه، أنت فقدت الطهارة الواقعية لكنك بعد ما زلت على الطهارة الظاهرية. موتيلولا يعني كانت لك الطهارة الظاهرية، فإذا أنت حتى ولو انكشف لك الخلاف لأنك على الطهارة الظاهرية قدمت، ولسان الدليل يقول يستكفيك الطهارة الظاهرية أو الواقعية أو الظاهرية، فأنت حتى ولو انكشف لك الخلاف بأن علمت أن استصحابك كان خطأ للطهارة لأنك كنت قد نقضت الوضوء، أو بأن ثوبك كان نجسا، أو بأن ثوبك كان مما لا يؤكل لحمه، انكشف أو لم ينكشف لأن طهارتك واقعية وإلا فهي ظاهرية، وكانت عندك حينما عملت الطهارة الظاهرية. فيقول المصنف أرجو التوجه، فيقول المصنف لما كان الأصل العملي والأصول المنقحة لموضوع التكليف أعم من الواقعية والظاهرية، فسواء انكشف الواقع أو من كشف وبقيت على جهلك على حد سواء، هذه الطهارة تكفيك لأن الطهارة المرادة أعم من الواقعية تكفيك. فإذا يكون الإجزاء في المقام واقع مثلا، فيكون الإجزاء في المقام إذا أثبتنا شيئا ونقحناه بواسطة أصل عملي واقع العبارة. فجاء علماؤنا، يعني لا يعيد أحسنت. شوف يا خنا أنا نقحت وأثبتت الشرطية للصلاة بواسطة من؟ بأصل عملي. أثبتت جزئية للصلاة بواسطة أصل عملي، فركوع سجود أمثاله، قبلة ساترية أمثاله، طهارة أنا حققتها ونقحت موضوعي. شوف يا خنا، ثم انكشف لي الخلاف على مبدأ المصنف كما سيأتي الآن، أنه ولو انكشف لك الخلاف لأن لسان الأصول لسان حكومة، ومعنى الحكومة أنها وسعت دائرة الطهارة من الواقعية إلى الواقعية والظاهرية، حتى ولو انكشف لك الخلاف انكشف لك عدم الواقع لكنك على الظاهرية أنت كنت خلك من شيخنا، ولكنك على الظاهرية أنت كنت، فجئت بطهارة ظاهرية، ومن جاء بطهارة ظاهرية حقق شرط التكليف، ومن حقق شرط التكليف أو جزء التكليف كان عمله مجزيا. خل أكمل شيخنا ومن بعد التكملة بل جاء علماؤنا قديما وحديثا وخالفوا الشيخ الأخند وقالوا إن لسان الحكومة على نحوين، حكومة واقعية وحكومة ظاهرية، الحكومة الواقعية ولو انكشف الواقع تكون مجزية. أما الحكومة الظاهرية التي هي لسان الأصول العملية هذه معذرية، هذه معذرية ما دام الجهل. فإذا انكشف الجهل، فإن انكشف الواقع وحصلت على الواقع وعرفت الواقع، معناه أن عملك في حينه كان خطأ، فإذا عليك أن تعيد. لكن الشيخ يقول من زمان المعرفة وما بعد بدل الموضوع، يعني من بعد ما عرفت أرض توجه، أنت بطهارة استصحابية صليت، صلاتك التي صليتها بطهارة استصحابية تكفي، من الآن وما بعد لا يجوز لك، يقول الشيخ الآخون، من الآن وما بعد لا يجوز لك أن تصلي بصلاة استصحابية بطهارة بحلية وما شاكل هذه الأمور. وقلنا الآن أن هذا مخالف لقول العلماء قديما وحديثا، بل قال العلماء بل هو مخالف لما عمله الشيخ الآخر في الفقه أيضا. هو بنفس الشيخ الآخر حينما جاء إلى القواعد الأصولية تكلم هكذا، ولما جاء إلى مراحل التطبيق هو معتبر ما قاله من قواعده الأصولية في محل في موارد الفقه. فإذا هو بنفسه تكلم بهذه المسألة كقاعدة في أصولية، لما جاء إلى مراحل التطبيق العملي ما حكم بهذا الحكم أبدا. إن قلت أرجو التوجه، كيف لا يكون الإجزاء؟ إن قلت كيف لا يكون الإجزاء ونحن نعلم أن من صلى بثوب كان يعتقد أنه طاهر أو استصحب الطهارة أو ما شاكل هذه الحلية أو ما شاكلها، ثم انكشف له أن ثوبه كان نجس صلاته مجزية وصحيحة، بل من انكشف له أنه ما توضأ أو أنه قد نقض وضوءه صلاته لا تفيد، واضح العبارة؟ نقول أرض التوجه. نحن تارة نتكلم عن القاعدة العامة وتارة نتكلم عن دليلنا الخاص في مورد من الموارد. وردت أدلة خاصة، لا تعاد الصلاة من خمس إلا من خمس، منها الطهارة أحسنتم، منها الطهارة. فإذا نحن لا نتكلم إلا قاعدة عامة، هل ما نقحناه من جزئية أو شرطية بواسطة الأصل العملي إذا انكشف الواقع يكون مجزيا أم لا؟ نقول كلا، خلافا للآخر. أما أن بعض الموضوعات كالصلاة وردت فيها أدلة خاصة بالإجزاء فذاك كلام آخر لسنا بصدده، واضح العبارة؟ لأنه لسان الدليل الخاص. الآن نحن نتكلم شيخنا عن قاعدة عامة شاملة للصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة وإلى. فإذا كلامنا شيخنا كلامنا في الإجزاء للأصول العملية وعدم إجزائها، لا بما هي صلاة أو صوم، بما هو تكليف. لو انكشف لنا أن ما قمنا به من التكليف ونقحناه شرطيته أو جزئيته كان غير صحيح بدون أن ننظر إلى كونه صلاة أو صوما أو حجا، أيجزي أو لا يجزي؟ كلهم يقولون لا يجزي، إلا الآخر في الأصول قال يجزي، ثم لما جاء إلى مراحل التطبيق والفقه قال لا يجزي، واضح المثل. أما أن هناك بعض الموضوعات كالصلاة قام دليل خاص على أنها تجزي بكيفية أو لا تجزي بكيفية، فذاك دليل خاص لا نتكلم عنه، واضح؟ تلك أدلة معينة مثل أدلة الفراغ، مثل أدلة التجاوز، مثل أدلة لا تعاد الصلاة، هذه أدلة خاصة وردت في موضوع خاص كالصلاة مثلا. نقرأ ما بها شيء إن شاء الله. لا شيء يا أخي، تارة أصلي أنا ثم ينكشف لي أني صليت بلا وضوء، إما لأني صليت أصلا بلا وضوء أو استصحبت فانكشف لي أني قد نقضت وضوئي، هنا يقينا يعيد، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومن جملتها الطهور. أما شيخنا لو صليت بهذا الثوب ثم انكشف لي أنه كان نجسا، ناش يقول العلماء يقول يكفي، أما أريد أن أعيده احتياطا، أريد أن أعيده رجاء للواقع، أريد أن أعيده لعل الله يختار أحبهما إليه وأمثال هذه، نحن لا نتكلم في مثل هذه الأمور. هو يعيد، إحنا قلنا هو يعيد، إحنا قلنا في الفقه هو الرجل بنفسه، هو الرجل بنفسه رضوان الله تعالى عليه، هو بنفسه في الفقه ما أجرى هذه القاعدة الأصولية، لكنه تكلم بها كقاعدة ها هنا، واضح؟ المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، هل الأمر الظاهري يجزي وعدم الإجزاء؟ واضح مثلا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه أي عدم الإجزاء، والتحقيق يعني شنو التحقيق؟ كأنه يريد أن يقول أن الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري وعدم الإجزاء يكون على نحوين، تارة في الأصول المنقحة للموضوع جزئية أو شرطية، وتارة في الأصول المثبتة للحكم أو النافية له. واضح المسألة؟ والتحقيق أن الأمر الظاهري يقع البحث فيه على نحوين. النحو الأول: إنما كان منه أي من الأمر الظاهري، إنما كان منه أي من الأمر الظاهري أصلا أو إمارة في تنقيح ما هو موضوع التكليف. في تنقيح شنو؟ ما هو موضوع التكليف. أرجو توجه أو التحقيق، هل أكرر العبارة؟ والتحقيق أنما كان منه من الأمر الظاهري، ولا ننسى قلنا أن مراد في محقق الآخون ها هنا من الأمر الظاهري بما يعم الأصول العملية والدليل والأدلة الاجتهادية، في مقابل من؟ في مقابل الأدلة الواقعية. موش قلنا احنا لولا؟ تفضل. يجري أحسنتم، إيه أحسنتم. والتحقيق أنما كان منه يجري، أحسنتم، يجري منه أي من الأمر الظاهري أصلا كان أو إمارة يجري، وين يجري؟ في تنقيح ما هو موضوع التكليف. ما هو موضوع التكليف؟ يعني ما هو موضوع التكليف؟ التكليف الوجود. أحسنتم، موضوع التكليف هو الوجوب، موضوع الوجوب صلاة، صوم، حج، خمس، زكاة، هذا موضوع الحكم ولا لا؟ في تنقيح الموضوع يعني في جزئية موضوع أو شرطية موضوع، مو موضوعنا يتركب من أجزاء وشرائط لولا؟ إذا حققنا أجزاءه وشرائطه تحقق الهيكل للموضوع. في تنقيحي أي في تعييني، في تنقيحي أي في تعييني ما هو موضوع التكليف. واو عطف تفسيرا، واو عطف تفسيرا. موضوعنا شنو شيخنا؟ صلاة. نفرض دعنا نتكلم صلاة، ولا موضوعنا قد تكون صلاة وقد تكون حج وإلى آخره. موضوعنا الصلاة، أريد أنصحها. يعني شنو أريد أنصحها؟ يعني أريد أثبت وأعين وأشخص موضوعي، مو كذا ولا؟ نوب أشخص موضوعي شيخنا بما له من الأجزاء والشرائط، أشخص بما بالإمارة والطرق، يعني بالأدلة الاجتهادية، يعني بالأدلة الاجتهادية من الظواهر، من العمومات، من مما يثبت في خبر الآحاد ومشاكل هذه الأمور، من البينات. واضح المثل؟ ونوبة موضوع تكليفي بما بلسان الإمارات فرضا معين، أعلم أن الصلاة من جملة شروطها الطهارة، وأن الصلاة من جملة أجزائها الركوع والسجود، ما تشيله له؟ لكن الآن ما أدري، أنا شاك أن طهارتي باقية أم ليست باقية، كنت متوضيا، الآن وضوئي باق أو ليس باق، شنقول؟ أستصحب أفعالك السابقة، سأدخل للصلاة بطهارة مستصحبة. ثم انكشف لي الحال أن استصحابي كان في غير محله. واقع العبارة، هذا الشرط أصل التوجه، هذا الشرط الذي حققته لموضوعي فنقحت الموضوع وعينت الموضوع وشخصت الموضوع بواسطته، أيكفيني لو انكشف الواقع أو لا يكفيني؟ إذا يكفيني يعني إجزاء، إذا لا يكفيني يعني شنو؟ عدم الإجزاء. هاي بدنا هتونا الشيخ يقول يكفي لأن الطهارة أعم من الظاهرية والواقعية ولها الأصول الحكومة. بل ما هو موضوع التكليف وعطف التفسير وتحقيق متعلقه وتحقيق متعلقه، أي متعلق التكليف. أحسنتم. ما هو متعلق التكليف؟ من جزء أو شرط. واضح. وتحقيق متعلقه. مشكلة ولا؟ سوينهم بينا احنا ولا؟ وكان تحقيق المتعلق نحققه بنا بالأصول العملية الذي تكلمنا عنها. وكان ذلك الأمر الظاهري بلسان تحقق أي وجود ما هو شرطه، شرط متعلق التكليف. هذا الأصل العملي شو يسوي لي؟ يثبت لي شرط للتكليف، يريد يثبت لي جزء للتكليف، ما يريد يثبت لي حكم للتكليف. واضح المسألة؟ لأنه قلنا تارة نتكلم عن حكم التكليف بواسطة الأصول العملية، وتارة نتكلم عن شرط التكليف أو جزء التكليف بواسطة الأصول العملية. وكان بلساني تحققي أي وجودي ما هو شرطه، أي شرط متعلق التكليف أو شطره أو جزءه. واضح المسألة؟ الشيخ الآن بيضربنا أمثلة كقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعرف القذرة بعينه فتدعه. موتلولة. أنا ما أدري، ترددت في ثوبي الذي أريد أن أصلي فيه. موتلولة. استعملت قاعدة كل شيء لك طاهر، استعملت قاعدة وصليت. من بعد ما استعملت قاعدة أصولية وأصلا عمليا، شو صار عندي هنا؟ تيقنت أن ثوبي كان نجسا، كان نجسا، انكشف لي أن ثوبي كان نجسا. هنا الصلاة التي صليتها بطهارة نقحت شرطها بواسطة أصل عملي، أتكون مجزية أو عن الواقع يعني عن طهارة الواقعي أم لا؟ الشيخ يقول كما سيأتي تقول يقول مجزية أو الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام مثلا، وامثال هذه. أنا شككت في هذا الثوب الذي أريد أن أصلي به، أهو من مأكول اللحم أو ليس من مأكول اللحم؟ قلت كل شيء لك حلال، موتل ولا إن شاء الله هذا حلال في سوق المسلمين وما شاكل هذه العبائة، فصليت به وإذا به من بعد فترة انكشف لي أنه كان غير مذكى وأنه كان مما لا يؤكل لحمه. الصلاة قلنا اشترط فيها أن تكون لا بها كذلك لباس. الصلاة التي صليتها لقاعدتي الحلية أتكون مجزية أم لا؟ بل واستصحابهما، يعني واستصحاب الطهارة، كنت متطهرا فبالاستصحاب حققت لنفسي طهارة استصحابية، ثم انكشف لي أن وضوئي الذي استصحبته كان قد انتقض يقينا، أيكفيني هذا الطهر الاستصحابي أم لا؟ أو استصحبت الحلية، كان الشيء بنظري أنه حلال موكل له ليس مغتصب ليس كذا، فاستصحبت حليته وإذا بي كنت قد أخطأت في الاستصحاب هذا، أيكفي أم لا؟ بل واستصحابهما في وجه قوي. أرجو توجه، الاستصحاب كما سمعتم وعرفتم فيه نزاع، أهو من الأصول العملية أو هو من الإمارات أو هو برزخ بينهما؟ القول المشهور قديما وحديثا أنه ولو كان من الأصول المحرزة لكنه أصل عملي وليس بمن وليس بإمارة، وإذا كان أصلا عمليا جرى فيه الكلام. استصحبت أي نقحت شرطة التكليفي بواسطة الاستصحاب ثم انكشف الخلاف. بل على وجه قوي ونحوها، ونحو هذه القواعد، مبينة كقاعدة الطهارة أو الحلية ونحوها، كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وما شاكل هذه القواعد، بل بالنسبة ونحوها بالنسبة، بل إنما كان من التكليف كذا بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة. أرجو توجه، عندنا بعض التكاليف مو مشترطة بالطهارة فلا تضر بها الطهارة، قد تكون الطهارة من محسناتها ومزيناتها، ونحن قاعد نتكلم فيما كان الشرط المنقح بواسطة الأصل العملي دخيلا في هيكل موضوعنا شرطا أو جزءا. ولذا قال بالنسبة الأصول المنقحة ونقعد نتكلم بها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة كالصلاة أو الطواف. موضوعنا المشترط بالطهارة كالصلاة التي من شرطها الطهارة، وبدون الطهارة لا تكون معتبرة، لا تكون صحيحة، وكالطواف المشترط بمن بالطهارة. إلى كل ما اشترط بالطهارة أو اشترط بالحلية كحلية لباس ما لا يؤكل لحمه أو عدم حليته، واضح المثل؟ الصلاة مشترطة بحلية ما يؤكل لحمه، وإذا لم يكن كذلك فلا. بل أرجو التوجه، والتحقيق أن كل ما إلى آخره يجزي عن الواقع فلا يحتاج إلى الإعادة. بل هي كلها في الضمن، أن كل ما كان كذا كذا كذا كذا كذا كذا يجزي. أحسنتم، يجزي عن الواقع، يعني شنو يجزي عن الواقع؟ يعني فلا يحتاج إلى إعادة في الوقت أو قضاء في خارجه. فإن دليل الأمر الظاهري وهو الأصل، لأن الدليل الظاهري نبي يراد من عند الأصل ونبي يراد من عند الإمارات، مو لولا هنا الدليل الظاهري المراد من عند الأصل عن كلامنا. فإن دليل الأمر الظاهري وهو الأصل حاكم يكون حاكما، لأن لسان الحكومة لا ننسى نوبة مضيق ونوبة موسع، موتلولا يكون حاكما على دليل الاشتراط. يا دليل الاشتراط، الأدلة التي اشترطت الطهارة في الصلاة أو في الطواف على دليل الاشتراط، يعني على الأدلة، يعني على الأدلة التي فهمناها وعرفناها في باب الإمارات، واشترطت علينا أن تكون الصلاة بمن؟ بطهارة، أو الطواف بطهارة. بل يكون حاكما على دليل الاشتراط. واو، عطف تفسير، عطف تفسير وبيان للحكومة، ومبينا لدائرة الشرط. شو معنى الحكومة؟ ما كان مبينا لدائرة الشرط، أن دائرة الشرط واسعة أو ضيقة. فتارة يكون دليل الحكومة حينما يشير إلى الدليل المحكوم يوسع لسانه ونطاقه، وتارة يضيق نطاقه. بل ومبينا لدائرة الشرط، أرجو بعدنا بالتفاسير والتوضيحات، عطف تفسير، وأنه أعم من الطهارة، وأن الأصل وهو الدليل الظاهري، وأنه أعام من الطهارة الواقعية. مثلولة الصلاة واقعا مشترطة بالطهارة، مثلولة أو الظاهرية، الظاهرية أثبتناها بمن؟ بواسطة هذا الأصل المنقح. فكأن الأصل المنقح قال لنا أن الطهارة، أرجو التوجه، التي اشترطت وكان لسان الاشتراط اشتراطا واقعيا، لا صلاة إلا بطهور. فلسان، أرجو التوجه، لسان الاشتراط للصلاة بالطهارة كان لسانا واقعيا، أي كان يقول لنا بحسب ظاهره أن الطهارة تراد بحسب واقعها في الصلاة. فجاء لنا الأصل المنقح، الأصل العملي، فقال لنا اللسان الذي قال لكم أن الطهارة تراد واقعا في الصلاة، اعلموا أن المراد من ذلك الظاهر. الطهارة الواقعية إذا حدث تحققت كفت، أو الطهارة الظاهرية أيضا تكفي. صار مبين لدليل الاشتراط. أرجو التوجه، دليل الاشتراط والدليل المحكوم. دليل الاشتراط ماذا قال؟ قال لنا دليل الاشتراط في الصلاة أن الصلاة مشترطة بالطهارة، لأن لسان لا صلاة إلا بطهور، أن الصلاة شرط واقعي في الصلاة. فجاء لنا الأصل المنفتح العملي فقال لنا ما كان من ظاهر ذلك الدليل وهو اشتراط الطهارة الواقعية. اعلموا أنها ليست هي فقط قيد، بل المراد من الطهارة هناك أعم من الواقعية والظاهرية. هل حلت الحكومة يكون حاكما على دليل الاشتراط وأنه أعم من وأن الشرط الذي دل عليه دليل الاشتراط بلسانه الواقعي أعام، يقول لك الدليل الأصولي يقول لك الأصل العملي أعام من الطهارة الواقعية والظاهرية. واضح العبارة؟ وأنه مو ذاك الدليل يا دليل الذي أثبت الشرطية. أحسنتم. ظاهرة الطهارة الواقعية للظاهرية واقعية، فجاء الدليل فجاء الأصل العملي المنقح منه قال لنا دليل الاشتراك في الأدلة الاجتهادية كلا صلاة إلا بطهور ظاهره اشتراط الطهارة الواقعية في الصلاة، يعني الصلاة يعني الطهارة شرط واقعي في الصلاة. لكني أقول لكم وأفسر ما قاله الدليل الاجتهادي فأقول إن المراد منه وإن كان بحسب الظاهر هو اشتراط الطهارة واقعان، لكن أقول لكم إن ظاهره ليس بمراد، بل الطهارة المرادة أعم من كونها واقعية أو ظاهرية، وأن الشرط الذي اشترط بحسب أدلة الاشتراط أعام، يعني من هو الذي يقول لنا هذا الدليل المنقح وأنه أعام من الطهارة الواقعية والظاهرية؟ فانكشاف الخلاف فيه في الأمر الظاهري. أنا صليت إذن بطهارة عن استصحاب عن تنقيح لأصل عملي، الآن انكشف لي أن طهارتي ما كانت واقعية، كانت ظاهرية، موجلة له؟ أرجو توجه. إذا انكشف لي أن طهارتي ما كانت واقعية، كانت ظاهرية، تبطل صلاتي؟ يقول كلا لا تبطل صلاتك على قول الشيخ. لماذا لا تبطل صلاتك؟ لأن الدليل الأصل العملي حاكم وقال لك الشرط المراد سواء كان ظاهريا أو واقعيا، وأنت قد حققت الشرط الظاهري أم لا؟ أنت حققت الشرط الظاهري، فقدت الشرط الواقعي فقده، لا أثر له، لأنك حققت الشرط الظاهري وأنت كنت مطالب إما بشرط ظاهري أو واقعي. وإذا كنت قد حصلت الشرط الظاهري كفاك للإجزائي. واضح المسألة؟ حتى ولو انكشف الخلاف. فانكشاف الخلاف فيه في الأمر الظاهري يعني انكشف لك أن صلاتك ما كانت عن طهور حقيقي لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. ليش ما يكون؟ لأن الشرط أعم من الظاهري والواقعي، فإذا انكشف لك أن لا واقعة بقيت أنت وشرطك الظاهري، فإذا أنت ما فقدت الشرط على كل حال، فقدت أحد قسمي الشرط وبقيت على القسم الثاني. لا يكون فانكشاف كذا لا يكون موجبا لانكشاف فقدان وعدم العمل بشرطه، بل الشرط يكون باقيا لأن شرط الطهارة على طبق دليل الحاكم كان أعم من الظاهر والواقع، وأنت قد حققت الشرط الظاهرية. بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الأمر الظاهري أو بالنسبة إلى الشرط، بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الأمر الظاهري أو بالنسبة إلى الشرط يكون من قبيل ارتفاع الحكم الظاهري أو ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. أرجو التوجه، عبارة كلش واضحة. من حين ارتفاع الجهل، يعني كل ما صليته بحلية من أصل عملي أو طهارة أو إلى آخره إلى زمان عدم الانكشاف كل عملك صحيح، من الآن وما بعد لا تتمكن أن تصلي بالطهارة المستصحبة من الآن وما بعد لا تتمكن أن تصلي بالحلية المستصحبة أو بالحلية الأصلية. واضح المثل؟ ها يعني مو الآن انكشف لك؟ أنت اتفاقا صليت بطهارة استصحابي 5 أيام، الآن انكشف لك أن صلاتك التي من الانكشاف وما بعد لا يجوز، قبل الانكشاف وما قبل ذلك يكون مجزيا على مبنى الأخون بلي. ولذا قال لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه، ارتفاع الحكم الظاهري أو الشرط من حين ارتفاع الجهل. من حين ارتفاع الجهل وما بعد يجب عليك أن تتطهر طهارة جديدة واقعية، لأنك علمت بالواقع وعرفت الواقع، أما الأول فكان يوسف زين. وهذا يعني شنو هذا؟ يعني وكون لساني، وهذا أي وكون لساني الدليل الظاهري إذا كان أصلا عمليا التوسع للدليل الواقعي، التوسع وكون لساني الدليل الظاهري إذا كان أصلا عمليا التوسع للدليل الواقعي والإجزاء مكلولة، وهذا بخلافه. الآن جاء للإمارات، أرجو التوجه، الآن جاء للإمارات. قال الأصول العملية لسانها لسان من؟ لسان حاكم. الأصول العملية ما قالت لك أنت أيها الإنسان جئت بطهارة واقعية، قالت لك تجزي الطهارة الظاهرية مجلولة. لكن الإمارات والطرق حينما يأتي خبر واحد ويثبت جزئية أو شرطية لسانه لسان الواقع مجلولة، لسانه ملسان يقول لك أن هذا هو الواقع، فكأنه يقول لك الواقع مراد، أنا قد أصيب الواقع وقد لا أصيب الواقع. فإذا كان هذا لسانه وليس لسانه غير إصابة الواقع، كأنه علامة لإصابة الواقع، إشارة لإصابة الواقع، فإذا ثبت لك عدم الواقع ما كنت قد أتيت بشيء. فإذا في الإمارات بمجرد أن ينكشف الخلاف عدم الإجزاء ويجب عليك القضاء أو الإعادة، وفي الأصول على مبنى الشيخ هو الإجزاء، وإن كان قلنا القول المشهور حتى للشيخ عملا في الفقه هو عدم الإجزاء، لا في الأصول العملية ولا في الإمارات، أي عدم الإجزاء مطلقا للحكم الظاهري أصلا كان أو إمارة. وهذا بخلاف ما كان منها، أي من الأوامر الظاهرية، ما كان منها أي من الأوامر الظاهرية. وقلنا الأوامر الظاهرية قسمين، مولولة ظاهر وهو أصل عملي، ظاهر عند الاجتهاد. بخلاف ما كان من الأوامر الظاهرية بلساني أنه ما هو الشرط واقعا، لسان الأصل العملي ما هو الشرط ظاهرا. فإذا أنت ما هو الشرط ظاهرا جئت به على مسلك المصنف، انكشف الخلاف أو لم ينكشف. أما ما كان لسانه وهي الإمارات، لسان الشرط واقعا، خبر الواحد يقول لك هكذا شيء شرط، هكذا شيء جزء، فإذا انكشف أنه أخطأ لا ثمرة فيه، كسراب مجلولة كسراب. فبمجرد أن ينكشف الخطأ لإمارتين تكون كسراب، لأنها كانت تقول أنا الواقع، فثبت أنها ليست هي الواقع، فعدم الإجزاء يكون جاريا بلساني. بخلاف ما كان منها بلساني أنه من ما هو الشرط، يعني الذي هو الشرط واقعا، كما هو لسان الإمارات. واضح المثل؟ فإذا ثبت إذن طهارة الماء ببينة ثم انكشف الخلاف يكون عدم الإجزاء. إذا أثبتنا القبلة ببينة ثم ثبت عدم القبلة صحة هذا الخبر يكون عدم الإجزاء. إذا أثبتنا جزئية أو شرطية لموضوع تكليف لصلاة لحج ثم انكشف الخلاف يكون عدم الإجزاء. بل فلا يجزي عند كشف الخلاف، فلا يجزي عنه، فلا يجزي ما كان لسانه هكذا عند كشف الخلاف. فإن دليله حجيته، حجية الأمر الظاهري الذي لسانه لسان الإمارات، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، مو هذا لسانه كان له لما هو شرطه الواقعي، فبسبب ارتفاع الجهل وحصول العلم بالواقع، فبسبب ارتفاع الجهل وحصول العلم وتحقق العلم بالواقع ينكشف أنه أي العمل الظاهري الذي كان لسانه لسان الإمارات ينكشف أنه لم يكن كذلك، أي لم يكن واجدا لشرطه أو جزئه، لم يكن كذلك أي لم يكن واجدا لشرطه أو جزئه، لأن شرطه واقعي ثبت لك أنه ليس محقق. لو كان شرطه أعم من الواقع والظاهر لكان كذلك كما يقول المصنف، بل كان العمل بشرطه فاقدا، فلا مجال للقول بالإجزاء حينئذ. لماذا؟ لأن قلنا اللسان واقعي والواقع ما ثبت عندك، فلا بد من الإعادة أو القضاء. بل كان العمل، شوف شيخنا، أنت صليت قامت الإمارة شيخنا، أنا في الكوفة قام خبر الواحد على أن الشيء الفلاني ليس جزءا من الصلاة كالسورة مثلا، ثم من باب الفرض ذهبت إلى المدينة المنورة فوجدت وشاهدت الإمام عليه السلام بنفسه مثلا لو كنت في زمانه، فسألته عن السورة هل هي جزء من الصلاة أم لا، فقال هي جزء، فقلت له أخبرني فلان فقال إنه أخطأ. فإذا أنا جئت بتكليف فاقد علما لشرط، والإمارة إشارة إلى شرطه الواقعي، فما حصلت الشرط الواقعي، وإذا كنت فاقدا للشرط الواقعي وانكشف لي الخلاف من بعد ما سألت الإمام عليه السلام بنفسه يجب علي أن أعيد. واضح المثل؟ ثم يأتي المصنف فيقول هذا إذا كانت الإمارات على الطريقية، أي على الحكاية والكشف عن الواقع، فكأنها علامات لا أثر لها لولا الحكاية للواقع، فعدم الإجزاء بناء على الطريقية. ولا ننسى أن الطريقية هي القول الحق الذي عليه علماؤنا قديما وحديثا، لكن لو كنا نقول بمن؟ بالسببية والموضوعية، أي أن العمل على طبق الإمارات يحدث مصلحة تسد مسد المصلحة الواقعية. هسه أرجو التوجه. السببية تارة على مسلك الأشاعرة من التصويب، وتارة على مسلك المعتزلة كما سيأتي إن شاء الله، وتارة على مسلك الشيخ الأنصاري وهي المصلحة السلوكية. هذا كلام يجي الآن أصل موضوعنا، أرجو التوجه. الآن كلامنا لا في مصاديق وأقسام السببية، كلامنا في السببية. لو كنا من القائلين بالطريقية للإمارات فلا إجزاء، ولو كنا قائلين بالسببية للإمارات سنكون من القائلين بالإجزاء. مثلولة أقرأ العبارة. هذا أي القول بعدم إجزاء الإمارات، هذا أي القول بعدم إجزاء الإمارات لو انكشف الواقع لو انكشف الواقع على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والإمارات على التفسير من أن حجيتها أي الإمارات ليست بنحو السببية بل بنحو الطريقية والكاشفية، فعدم الإجزاء الذي تكلمنا عنه على المسلك المشهور من كون الإمارات طريقية وليست بسببية، وأما بناء عليها أي على السببية، وأما بناء عليها أي على السببية وعطف تفسير وأن العمل يا بس سببية شنو معناها؟ فسرها أن شيخنا قال وأن العمل بسبب أداء إمارة. الإمارة شنو تقول؟ كذا شيء كالسورة ليست جزءا، واضح المثلة؟ أو الإمارة تثبت شرطية أو تنفي شيئا، أن العمل بسبب أداء إمارة إلى وجداني أي إلى تحقق شرطه شرط العمل أو شطره أي جزئه يصير العمل حقيقة صحيحا. هذا معناه، هاي معنى السببي، حقيقة يكون صحيحا على الطريقية، شفه ظاهرا صحيح مو لولا. إذا انكشف الخلاف فهمنا أنه لا أثر لتلك الإمارة، لكن على السببية لا يصير حقيقة صحيحا. كأنه تقول لك طابقت الواقع فذاك ونعمة، لم تطابق الواقع ما جئت به من العمل مصلحته تسد مصلحة الواقع فيكفيك فلا تحتاج إلى إعادة، يصير حقيقة صحيحا. كأنه أي العمل واجد له أي بالشرط أو الجزء، هو مواجد مولو لا قلنا فاقد تولى قلنا فاقد، لكن لسان السببية يقول لك الفاقد كأنه واجد، واضح المثل؟ كأنه واجد له أي للشرط أو الجزء مع كونه أي العمل فاقده أي فاقد لذلك الشرط أو فاقد لذلك الجزء لأنه انكشف لي أني